الدرس الثالث سورة العصر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاني الكلمات: العصر، وقت صلاة العصر. خسر، خسارة. آمنوا بالله وبرسوله وبما جاء به. الصالحات، عمل الخير. تواصوا، نصح بعضهم بعضا. الصبر على المكروه والطاعات. المعنى: أقسم الله تعالى بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويوصي بعضهم بعضا بالصبر على المكروه في سبيل الحق.